عروسة ماريونيت في إيد ناس كتير. يقولوا شمال تقول شغال، يقولوا يمين تقول أمين. ما هي عروسة ماريونيت في إيد ناس كتير؟ يشدوا الحبل تقوم وتهب، يرخوا الحبل تقع تندب. ما هي عروسة ماريونيت في إيد ناس كتير؟ عروسة ماريونيت مربوطة بالحبال، بتحركها الظروف. في وقت الفرح حبلها مشدود، ووسط الناس ليها حضور ووجود. ووقت الحزن والاكتئاب تترخي الحبال، تتبدل الأحوال. تقعد في الظلام من غير كلام، وهي ماشية وماشي الزمن معاها. ساعة في دايرة النور، وساعة جوا سجن عالي السور. ما هي عروسة ماريونيت في إيد ناس كتير. قطع خيوط يا رب، قطع الحبال اللي ربطاني، اللي شداني. قطع القيود اللي معذباني. مش عايز أكون عروسة بتحركها إيدين ناس كتير. رافض أكون عروسة ماريونيت تاني. رافض أكون بتلون بألف لون. رافض أكون مجرد عروسة بتحركها الأحداث. أنا عايز إيدك أنت اللي ترفعني، عايز أكون ملكك وتقودني، تنفخ فيا نسمة حياة، فتكون ليا حياة، مش بس حياة، لكن كمان أفضل حياة.